السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقوله تعالى في إعراب سورة آل عمران الآية 23: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب. الهمزة طبعا حرف استفهام، يبقى لأن احنا عارفين طبعا إيه ده استفهام، والهمزة حرف لأن عندنا حرفين اتنين بس في الاستفهام اللي هما إيه الهمزة وهل، وبقية الاستفهام عبارة عن أسماء، يبقى لهم موقع إعرابي، أما الهمزة وهل يبقى لا محل لهما من الإعراب. ألم حرف جزم، يبقى لام حرف جزم، يبقى ترى فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، يبقى إيه ترى إلى الذين أوتوا، يبقى ترى طبعا إيه رؤية عينية، يبقى ترى فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، إلى الذين طبعا شبه الجملة إلى حرف جر، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بإلى متعلق بالفعل ترى. طبعا ده اسم موصول يبقى لابد له من صله، يبقى اوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى اوتوا نصيب الكتاب، يبقى اوتوا فعل ماض مبني على الضم وفي نفس الوقت هو مبني المجهول، يبقى الواو ديت نائب ايه؟ نائب فعل، يبقى ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فعل. نصيبا مفعول به ثاني، ليه بقى؟ لان اتى هتنصب مفعول ايه؟ يبقى المفعول به الاول اللي احنا خدناه بقى ايه؟ بقى نائب فعل. طبعا جملة صلة الموصول اللي هي أوتوا نصيبا من الكتاب دي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب من حرف جر والكتاب اسم مجرور وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال أوتوا نصيبا من الكتاب. معذرة من الكتاب نعت كلمة النصيب، يعني هذا النصيب هو من الكتاب، من الكتاب شبه جملة متعلق بمحذوف نعت كلمة نصيبا. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اللي حصل لهم بقى يدعون، يبقى طبعا ايه جملة يدعون جملة حالية، ان هؤلاء الذين اوتوا نصيب الكتاب دي معرفة، يبقى يدعون فعل مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، يدعون الى كتاب الله، طبعا يشبه الجملة متعلق بالفعل يدعون، والله اسم الجلالة المضاف اليه، ليحكم اللام حرف تعليل وجر، ويحكم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، هيبقى فيه هنا كأن فيه هنا ان، طيب يبقى مصدر مؤول ان والفعل المضارع مجرور بالايه باللام، يبقى المصدر مؤول مجرور باللام، وشبه الجمله كذلك برضه متعلق بالفعل يدعون. بينهم بين ظرف والهاء ضمير مبني في محل جر، وليحكم بينهم طبعا متعلق بالفعل يحكم، ثم يتولى ثم حرف عطف يفيد التراخي، يتولى فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمه المقدرة عشان آخر حرف علة معتل، ومين اللي هتولى؟ فريق، يبقى فريق فاعل مرفوع عن طرف الضم، فريق منهم متحددين همت، يبقى من حرف جر وهاء ضمير مبني في محل جر والميم علامة الجمع، يبقى ده شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة إيه فريق عشان كلمة فريق نكرة، وهم معرضون طبعا بواو الحال، وهم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومعرضون خبر مرفوع علامة الرفع الضاء الواو، والجملة الاسمية في محل نصب حال. ذلك يعني هذا الكلام، يعني يبقى ذا يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، الباء حرف جر، طيب يبقى أن حرف إيه ناسخ، يبقى اللي هو مشبه بالفعل، والهاء ضمير في محل نصب اسم أن، بأنهم أنهم إيه بقى خبر أن قالوا، يبقى جملة قالوا هي اللي جملة في محل رفع خبر أن. طب ادي ان ودي اسمها ودي خبرها، يبقى ده مصدر مؤول، احنا خدنا المصدر المؤول ليه اربع طرق، يبقى اول حاجه ان والمضارع او ان والفعل، ما والفعل، ان واسمها وخبرها، لو احيانا بتستخدم ايه لو المصدريه زي في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فيبقى ده مصدر مؤول. طيب المصدر المؤول ده مجرور بالايه بالباء، يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، يبقى دي ذلك مبتدا والمصدر المؤول هو الايه اللي خبر. طبعا جملة قالوا ان عليها ان هي ايه في خبر في محل رفع خبر ان. ايه الكلام الذي قالوه؟ لن تمسنا النار الا اياما معدودات، يبقى ده الكلام اللي ايه؟ الذي قيل، يبقى اسمها جملة ايه؟ جملة مقول القول. طب الفعل مبني المعلوم ولا مجهول؟ مبني المعلوم، يبقى في محل نصب، يبقى جملة لن تمسنا النار الا اياما معدودات دي جملة مقول القول. طب نعرفها بالتفصيل، يبقى لن حرف نصب المضارع، تمس فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة. طيب اول ما الاقي فعل مضارع وفينا يبقى اعرف ان النا ديت نا المفعولين وليست نا الفاعلين، يبقى ديت في محل نصب مفعول بها. ليه؟ لان النا الفاعلين ما بتخش على مين؟ على المضارع، تتصل بالماضي بس، يعني نقول مثلا جئنا، طب نقول مثلا ايه مثلا يشاهد، يشاهدنا، يبقى النا ديت تشاهدنا محمد، يبقى النا دي مفعولين، يبقى لن تمسنا، يبقى اللي هتمس مين؟ النار. يبقى النار فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، إلا أياما معدودات، طبعا إلا حرف استثناء، وأياما هتبقى هنا في الحالة ديت ظرف زمان، وهشبه الجملة متعلق بالفعل تمسنا، معدودات نعت الإيه؟ لأيام. طبعا احنا شفنا متشابه بهذه الآية في سورة البقرة، بس هناك كانت إيه؟ إلا أياما معدودة. طبعا هناك على أساس إن هنا معدودات، يعني هم بفريق من هؤلاء أهل الكتاب اليهود يعتقدون أنهم سيعذبون في النار 40 يوما، ودي مدة عبادتهم العجلة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يبقى له حرف عطف، وغر فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب، مفعول به، والميم علامة الجمع. طيب أول ما الاقي الهاء متصل بالفعل تبقى ديت في محل نصب على طول، يبقى من الضمائر التي في محل نصب الهاء لما تتصل بالفعل. طيب احنا عايزين لها فاعل، ايه اللي غرهم؟ يبقى الذي غرهم ما كانوا يفترون. طيب ممكن ما ده تبقى حاجه من اتنين، اما تكون موصوله، يبقى الجمله كانوا يفترون بعدها ايه صله الموصول، او تكون مصدريه، يبقى معنى كده ايه غرهم في دينهم افتراؤهم، يبقى ما كانوا يفترون احنا بنجيب المصدر المؤول من ما والفعل، اول ما الاقي بعديه كان يبقى خلاص اخد الفعل اللي هو ايه الموجود. يبقى في الحالتين ان ما هتبقى ايه؟ هتبقى موصوله او مصدريه، هيبقى ايه؟ هتبقى فعل. وغرهم في دينهم، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل غرهم. في دينهم ما كانوا يفترون خلصنا منها. طب لو خدناها موصوله يبقى كان فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع اسم كان، وجمله يفترون في محل نصب خبر ايه؟ خبر كان. يبقى الجمله كانوا يفترون صله الموصول لا محل اعراب، او اذا كانت بقى ايه مصدريه هيبقى المصدر المؤول في محل رفع فعل. فكيف؟ طبعا الفاء، طبعا ده كلام جديد اهوت، يبقى ايه الفاء استئنافيه. كيف؟ طبعا فيها اعرابات كتير، فيها ايه اراء، ولكن الراي الاولى اللي عليه المفسرون كما في تفسير الجلالين، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر، والمبتدا محذوف تقديره حالهم، يعني كيف حالهم. طبعا في راي تاني ان ايه ان كيف هنا بعدها فعل وليس كيف استقرت، وهي اجابه ايه عن كلمه لإذا الشرطيه اللي موجوده هنا، يعني اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كيف استقرت حياتهم، يبقى او كيف استقروا في النار. يبقى في الحاله دي هيبقى ايه في محل نصب حال. يبقى الاولى ان ناخدها على راي المفسرين، يبقى كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر والمبتدا محذوف تقديره حالهم. إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، طبعا إذا عندنا شفناه كتير خالص، يبقى إذا هنا إيه شرطية، وهيبقى جواب الشرط محذوف، يبقى إذا هنا ظرف زمان مبني على السكون، وجمعنا فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. طبعا البعض بيسأل طب ليه امتى يكون نقول مبني؟ نقول في الحالات اللي احنا قلنا عليها حوالي 8 حالات للبناء. طب اعرف علامة البناء ازاي؟ حسب النطق نفسه. يعني اقول كيف الفعل على فتح يبقى اقول مبني على الفتح. جمعناه يبقى الهاء على ضم يبقى اقول مبني على الضم. والميم ساكنة يبقى نقول ايه مبني على السكون. وجملة جمعناهم في محل جر مضاف اليه بإضافة إذا إليها، ليوم طبعا جر ومجرور ومتعلق بالفعل جمعناهم. هذا اليوم شكله ايه؟ لا ريب فيه. يبقى ايه؟ ادي لنا فعل الجنس، وريب اسم لا مبني على الفتح، وفيه شبه جمله متعلق بمحذوف خبر لا، والجمله الاسميه بتاعت لا ريب فيه نعت الكلمه ايه؟ يوم، يعني صفه لا. ووفيت اللي هو حرف عطف، ووفي فعل ماض مبني على الفتح اتصال بتاع التانيث، وهو التاء حرف تانيث لا محل معراب، كل مبني للمجهول طبعا وفيت، يبقى دي نائب فعل على طول وفيت. طب الفعل وفى زي كلمه وقى كده، يبقى بينصب مفعولين، يبقى الفعل وفى غير وفى، يبقى ايه نقول وفى، يبقى ديت نائب فاعل، يبقى انا عايز لها مفعول به تاني، ووفيت كل نفس ما، يبقى ايه ان اللي بديل ما برضه نقول موصوله مبنيه على السكون في محل نصب مفعول به ثاني لكلمه وفى، او وفيت كل نفس كسبها، يبقى ممكن اخدها ما ايه مصدريه، يبقى هنا ايه المصدر المؤول يبقى هيبقى ايه مفعول به تاني، ونفس مضاف اليه وكسبت لو خدناها موصوله بفعل ماض مبني على الفتح والتاء حرف تانيث، والجمله صله الموصول لا محل من الاعراب، وهم لا يظلمون طبعا الواو واو الحال، وهم ضمير مبني على ايه بقى؟ على السكون اخر واو ساكنه، وفي محل رفع مبتدا، وجمله لا يظلمون في محل رفع خبر. قل يبقى قل ده فعل امر مبني على السكون. طب هنا في كسره، نقول اه نخلي بالنا لان ده حرك بالكسر التقاء ساكنين في سكون بعدين. قل اللهم نخلي بالنا من ايه؟ من اعراب اللهم. هي طبعا ايه، لو انا قلت الله يبقى ده اسم الجلاله، لو انا حاطين هنا ياه يبقى اقول ايه يا الله. يجوز في الحالتين ان انا ايه، ان انا تحط همزه هنا. ليه؟ لان ده حرف نداء، طالما الله ينادى ينفع نحط همزه، همزه قطع، وينفع نجيبها من غير همزه قطع. طب في الحاله ديت هنعربه ايه؟ ده منادى علم، يبقى منادى مبني على الايه؟ مبني على الضم. يبقى منادى، خلي بالنا كويس جدا من الايه، من التركيبه ده، مبني على الضم. يعني هنا في ايه؟ في ضمه، نقول يا الله مبني على الضم. طب لو انا شلت يا حرف النداء ممكن نعوض عنها بايه؟ بحاجه ثانيه. اه انا شلت حرف النداء اهو، ده الله، نبقى نحط نوت ميم مشدده، الله اهي، وادي الميم ايه؟ اللهم. يبقى الميم ده هنا نعربها ايه؟ بتبقى بدل من ياء حرف النداء الايه؟ اللي اتحذفت، يبقى عوض عن حرف النداء. يبقى في الحاله ديت نعرب اللهم ايه؟ زي الاعراب الفوقان، منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوض عن ايه؟ عن ياء النداء. قل الله، قل اللهم مالك الملك، يبقى مالك ايه؟ يعني يا مالك. يبقى مالك منادى منصوب علامه النصب الفتحه، مالك الملك، وده طبعا كلام مستأنف. مالك منادى ثاني طبعا بحرف نداء محذوف، يا مالك الملك مضاف اليه، يبقى الملك هنا ايه؟ مضاف، يبقى ده منادى مضاف منصوب. تؤتي الملك من تشاء، يبقى تؤتي طبعا فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وجمله طبعا ايه؟ جمله حاليه، لك طبعا ان احنا ايه نعربها حسب ايه الوضع بتاعها. تؤتي انت، يبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى حال جمله حاليه. الملك مفعول به. من تشاء طبعا اتى بتنصب مفعولين، يبقى الملك مفعول به اول، يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، وجمله تشاء هي جمله صله الموصول لا محل اعراب. طب هل تشاء دي جمله؟ اه جمله مكونه من ايه؟ من فعل، وفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تشاء انت. يبقى دي جمله فعليه في لا محل اعراب. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع برضو معطوفه، الملك يبقى مفعول به، وممن طبعا هنا ايه؟ جر ومجرور متعلق بالفعل ايه؟ تنزع. طبعا تشاء صله الموصول لا محل اعراب، وتعز من تشاء زيها بالظبط، فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، ومن اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله تشاء صله الموصول، وتذل من تشاء طبعا برضو ايه؟ تذل فعل مضارع مرفوع، ومن تشاء مفعول به. طبعا الايه ديت سبب نزولها جميل خالص، طبعا لما الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بملك فارس والروم، طبعا ايه المنافقون انكروا ذلك، وقالوا هيهات، يعني هيهات يعني بعده، يعني بعيد عن عينيكم انكم ايه تصل اليكم ملك فارس والروم. طبعا هو وصل للمسلمين ملك فارس والروم، لان الله سبحانه وتعالى قال تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ردا على هؤلاء المنافقين. بيدك الخير، طبعا الكلام مستأنف برضه، يبقى الخير بيدك، يبقى شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، والخير مبتدا مؤخر. انك على كل شيء قدير، ان حرف ناسخ مشبه بالفعل، والكاف اسم ان، في الخبر ان قدير، يبقى نطلع زي ما اتفقنا نجيب الايه؟ الاساسيات الاول، يبقى ان حرف ناسخ والكاف اسمه وقدير خبر. على كل يبقى شبه جمله، وقدير وشيء مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بالصفه المشبهه قدير. تولج الليل في النهار، تولج طبعا تدخل، يبقى تدخل الليل، يبقى تولج فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والليل مفعول به، في النهار شبه الجمله متعلق بالفعل تولج، وتولج النار في الليل زيها بالظبط، وتخرج الحي من الميت، تخرج فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والحي مفعول به، والفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره انت، ومن الميت طبعا شبه الجمله برضه متعلق بالفعل تخرج، وتخرج الميت من الحي، نفس الاعراب واحد، وترزق من تشاء بغير حساب. طبعا ترزق هنا من الافعال بتنصب مفعولين، طبعا هنا ايه، ما تحددش المفعول بالثاني، يعني ترزق من تشاء وما تحددش ترزقه ايه. يعني ممكن اقول ايه، رزقت محمدا علما، او رزقني الله، اي برزقني الله، يبقى الله فاعل ويبقى ليه مفعول به. طب ممكن احدد اللي إيه اللي رزقهوني، نقول علما، يبقى علم مفعول به. طب لو قلت رزقني الله يبقى ما حددتش المفعول به التاني، بغير حساب طبعا شبه جملة، وحساب مضاف اليه، وطبعا ايه بغير حساب الجر والمجرور نوت، متعلق بمحذوف حال من الفاعل بتاع ايه، ترزق انت. نشوف الايات اللي بعد كده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. طبعا نوت احنا عندنا دي لا نفيه ولا نهيه، الذي نهي، يعني الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ان نتخذ الكافرين اولياء. يبقى لا ناهيه، يبقى اتخذ فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون. طب فين السكون؟ اتفقنا خلاص، هو الملاي كسره، يبقى حرك السكون بالكسر التقاء ساكنين، ادي ساكن اللي هو اللام اهي، ودي ايه، ودي كان هنا سكون، هيبقى اتنين سكون ورا بعض. طبعا لمنع التقاء هؤلاء هذين الساكنين نحرك الايه؟ الكسر. مين اللي هيتخذ؟ المؤمنون. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين اولياء، يبقى فاعل مرفوع من طرف الواو. والكافرين مفعول به اول، واولياء مفعول به ثاني، يبقى اتخذ بتنصب مفعولين. ذا في قوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. من دون المؤمنين طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، والمؤمنين مضاف اليه. طبعا شفنا كلمه دون اللي بمعنى ايه؟ غير، او بمعنى قبل. فطبعا هنا بمعنى ايه؟ من غير المؤمنين. يبقى ممكن اقول مثلا ايه، وصلت الى مكان ما دون القاهره، يعني قبل القاهره، ومن دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طبعا ده اسلوب شرط، يبقى الواو استنافيه او اللي هو حرف عطف، او اعتراضيه طبعا، لان الكلام ايه، جمله كانها اعتراضيه. اسلوب شرط ده واحد، ادي اثنين، فين جواب الشرط؟ فليس من الله في شيء. يبقى ده ايه جواب الشرط. طيب ادي يفعل، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والخبر هو جمله الايه، الشرط. ويفعل مضارع مجزوم على جزم السكون، والفاعل ضمير مسند تقديره، وذلك اسم اشاره مبني في محل النصب مفعول به بالتقسيم اللي شفناه. الفاء وقع في جواب الشرط، ليس فعل ناسخ طبعا من اخوات كان، يبقى ليس عايزين اسمه، يبقى ايه، ليس من الله في شيء، يبقى اسم ليس ضمير مسند تقديره هو. طيب الخبر فين؟ ليس في شيء، إن يبقى في شيء ده هيت هي شبه الجملة متعلق بمحذوف إيه؟ خبر كلمة ليس. طب من الله، يبقى هي شبه الجملة عبارة عن نعت لكلمة شيء. طب كلمة شيء دي في الآخر، يبقى النعت لما اللي يتقدم على المنعوت، والنعت ده والمنعوت ده كان نكرة، يبقى نقول في محل نصب إيه؟ حال، فليس من الله في شيء. ليه القاعده بتاعتنا اللي قلناها، نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال. طيب الموقع الاعرابي لجمله فليس من الله في شيء، نقول في محل جزم جواب الشرط. ليه؟ لان من اداه شرط جازمه بتجزم فعلين، ادي جزمه فعل واحد والتاني طبعا مش موجود، خلاص يبقى تجزم الايه؟ الجمله بحالها. الا ان تتقوا منهم تقاه، يبقى الا حرف استثناء. ان تتقوا، يبقى ايه، ان حرف نصب مضارع، وتتقوا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون، والجملة والمصدر المؤول منصوب على نزع الخافض. يبقى تتقوا متاخدة من ايه؟ للتقية، يبقى عشان ايه؟ للتقية، يبقى كأن في لام نوت حرف جر. وطبعا ونزع الخافض هنا يبقى ايه؟ الخافض اللي هو حرف جر. يبقى الشبه الجملة متعلق بمحذوف، هيكون طبعا ايه؟ مفعول لأجل، يعني من أجل. إلا أن تتقوا منهم تقاتا، يبقى تقاتا هنا مفعول مطلق، وكلمة تقى طبعا هي ايه؟ اتقى تقية، فده المصدر، وطبعا ده بيحل محله اسم المصدر تقاة. إلا أن تتقوا منهم تقاة. طبعا التقاة اللي هي ايه؟ لو معناها الوقاية، ووقاية باللسان وليس بالايه؟ بالقلب. إلا أن تتقوا منهم تقاة، يبقى وقاية باللسان، ومعروف طبعا هي الكلمة الملينة للجانب المبعدة للبغضاء، يعني تكلم كلمة تلين الجانب، يبقى هي اتقي من التقاء. ويحذركم الله نفسه، يبقى له حرف عطف، يحذر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والله اسم الجلالة والفاعل، والكاف مفعول به. والميم علامة الجمع، طبعا ضمير مبني ونفسه مفعول به ثاني. ليه؟ لأن كلمة حذرة هنا نصبت مفعولين. طب ليه نصبت مفعولين؟ مع أنه في الأصل بيتعدى يحذر، نقول أصل كلمة الكلمة اتشددت، وإحنا عندنا من وسائل أن أخلي الفعل متعدي إذا كان لازما، وأخليها تعدى المفعولين إذا كان متعديا لمفعول واحد واحد، وإذا كان متعديا لاثنين يتعدى إلى ثلاثة عن طريق ثلاث حاجات، إما عن طريق التضعيف، إما عن طريق الهمزة اللي هي همزة التعدية، إما عن طريق الألف اللي هي المفاعلة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يبقى إيه؟ الواو طبعا حرف عطف أو استئنافية كلام جديد. يبقى المصير إلى الله يبقى مبتدأ مؤخر، المصير وإلى الله شبه الجملة خبر مقدم. نخلي بالنا بقى إيه؟ إن ده الله سبحانه وتعالى ينهى عن موالاة مين؟ موالاة المؤمنين الكفار. يبقى معنى كده إن في الآخر في إيه؟ في إلى الله المصير، لأن إحنا هنلاقي فيه تانية ويحذركم الله نفسه، الآية اللي تحتها ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هنا ديت الآية ديت. وإما هنا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هنلاحظ إن ختام الآية هنا اختلف عن مين؟ عن ختام الآية اللي فوق. طيب ليه الختام هنا اختلف عن هنا؟ يقول أصل إلى الله المصير يعني مرجع وعقاب شديد لمن يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أما تحت خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فالله رؤوف بالعباد، وهنشوف تفسيره إن شاء الله. قل، يبقى قل يا محمد فعل أمر مبني على السكون والفعل ضمير مستتر أنت، إن تخفوا ما في صدوركم هذا الكلام اللي إيه؟ أو تبدوه يعلمه الله. يبقى الجملة دي بحالها في محل نظم قول القول. طب مكونة من إيه؟ من إن حرف شرط. يبقى وتخفوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. الواو هي الإيه؟ الضمير المتصل مبني في حرف فعل. هتخفوا إيه؟ تخفوا الذي. يبقى ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نظم مفعول به. طيب في صدوركم شبه جملة متعلق بمحذوف صلة الموصول لمحل إعراب. إيه بقى المحذوف ده هوت؟ نقول هو موجود. يبقى أول ما ألاقي شبه جملة صلة الموصول أقول متعلق بمحذوف، حتى ما نيجي نقرأها كده نقول إيه بقى؟ إن تخفوا ما في ما هو موجود في صدوركم. يعني مش هيخفوا اللي في صدورهم، إيه اللي هو في صدورهم اللي موجود؟ يبقى صلة الموصول لمحل إعراب. أو حرف عطف يبقى تبدو، يعني معنى كده إن تبدو ما في صدوركم، يبقى ده مجزوم علامة الجزم حذف النون اللي معطوف على كلمة تخفوا. والهاء طبعا الواو طبعا فاعل، والهاء هي بقى المفعول به. فين جواب الشرط؟ يعلمه الله. يبقى يعلم مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، الفاعل هو الله، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب جملة يعلمه الله طبعا جملة جواب الشرط لا محل لها من إعراب، لأن الجواب مش مقترن بالفعل. نخلي بالنا كويس خالص من ديت، لما الاقي أداة شرط جازمة والجواب مقترن بالفاء يبقى ايه؟ يبقى نخلي بالنا تاني قلناها قبل كده، يبقى ايه؟ أداة جازمة، يبقى جازمة أداة جازمة، وبعدين جواب طبعا فعل الشرط، الجواب فيه فيه، يبقى الجملة ده بحالها جملة في محل ايه؟ في محل جزم. يبقى ده الجواب اللي هو ايه؟ المقترن بالفاء، هتكون الجملة في محل جزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، طبعا كلام استنافي جديد، والواو حرف استنافية أو لو استنافية أو الواو حرف عطف، بس هيبقى كلام جديد. يعلم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وما موصولة برضه في محل نصب مفعول به، وفي السماوات شبه الجملة متعلم محذوف صلة الموصول، يعني ويعلم ما هو موجود في السماوات وما في الأرض زيها، والله على كل شيء قدير. شفنا التركيب ياما خالص، الله مبتدا وقدير خبر وعلى كل شيء متعلق به قدير. نخلي بالنا بقى ايه من الايه اللي احنا قلنا فيها تشابه. يوم طبعا ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتح، وجمله تجد كل نفس طبعا هي دي جمله في محل جر مضاف اليه. ليه؟ لان ده ظرف مش منون، لو قلت يوما خلاص مفيش بعدها جمله. يبقى تجد فعل مضارع مرفوع، وكل فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، ونفس مضاف اليه، تجد كل نفس ما. طب دي ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طب وعملت جمله عملت جمله صله الموصول لمحل اعراب. امال فين العائد اللي في صله الموصول بيعود على ما؟ يقول محذوف اللي هو تقديره الهاء، يعني يوم تجد كل نفس ما عملته من خير، تجد كل نفس ما عملته من خير محضره. ليه؟ لان انا عندي كلمه وجد بتنصب مفعولين، ادي المفعول الاول ما، وادي المفعول الثاني كلمه ايه؟ محضرا. طيب وجد هنا بمعنى ايه؟ تعلم، ويبقى افعال اليقين لو وجد وعلم ورأى، بمعنى ايه؟ بمعنى اليقين. طيب يبقى جملة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، الجملة في محل جر مضاف إليه لإضافة الظرف إليه. نرجع تاني، ما عملت من خير. طبعا برضو نخلي بالنا، وطبعا نوت ممكن تجد نوت بمعنى ايه؟ بمعنى تصيب او تصادف، يعني مش معنى من افعال الايه اليقين. يبقى في الحاله ده يبقى كلمه محضرة هتبقى حال، لان خلاص هتنصب مفعول واحد بس. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، طبعا شبه الجمله من خير متعلق بمحذوف حال. وما عملت من سوء، ده كلام جديد بقى خالص، لان ما ينفعش نقول ايه وما عملت من سوء تجده محضرا، ما تجده محضرا برضه، بس في معنى جديد اضيف في هذه الايه. طبعا الواو حرف عطف او الواو السينافيه، وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وعملت يبقى برضه ايه صله الموصول لا محل اعراب. طب انا عايز اجيب الخبر، يبقى ايه اللي هيحصل يعني؟ او ماله ما عملت من سوء تود لو ان، يبقى جمله تود دي جمله تقع ايه؟ تقع خبر. يبقى النفس التي وجدت عملت خير وجدته محضرا. طب اللي عملت سوء برضه محضر، بس في اضافه جديده، نتود لو ان بينها وبينه امدا، بينها وبينه امدا بعيدا. يبقى هم هيلاقوه محضرا، وايه كمان؟ واضافه انهم تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. خلي بالنا بقى، جملة تود جملة ايه؟ جملة في محل رفع خبر مبتدا. طب مكونة من ايه؟ من تود فعل مضارع مرفوع من رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تود لو ان بينها، او اول ما بلاقي لو تود دايما بلاقي لو بعدها ايه؟ مصدرية. طب ناخد على انها مصدرية، يبقى دي لو حرف مصدري. طب ما عندنا طلع حرف مصدري كمان، ان بينها وبينه امدا بعيدا. طب نعرف برضو التركيبه ديت، نقول ان حرف مشبه بالفعل لا مصدريه، واسم ان امدا، يبقى اسمه. طب وفين شبه الجمله لخبرها؟ يبقى بينها، يبقى شبه الجمله ايه؟ خبر مقدم او متعلق بمحذوف خبر لكلمه ان. وبينه لو حرف عطف، وبينه ظرف برضو معطوف عليه. طب وبعيدا نعت الكلمه ايه؟ كلمه ابدا. بس هنلاحظ ان هنا ايه، لو خدناها لو شرطيه يبقى دي ايه؟ اسمها فعل الشرط، يبقى هو اللي هو المصدر المؤول، ان بينها وبينه مدى بعيد. يبقى نخلي بالنا، يبقى نقول ايه بقى؟ تود يبقى لو مصدريه، خلاص هيبقى المصدر المؤول ده هو اللي لو، ويبقى ايه في محل نصب مفعول به. بس لو حرف مصدري ما يخش على حرف مصدري زيه، خلاص هنعتبر لو هنا ايه؟ شرطيه، بس جواب الشرط بتاعها ايه؟ محذوف. طيب في الحالة دي المصدر المؤول يعرب ايه؟ شفنا احنا قبل كده، أول ما الاقي كلمة لو زائد أن، لو الشرطية، واسمها وخبرها، يبقى المصدر المؤول ده ليه يعرب ايه؟ المصدر المؤول، نقول مصدر مؤول، ما أقولش طبعًا أن واسمها خبرها إلا مصدر مؤول. طيب المصدر المؤول ده هيبقى ليه يعرب ايه؟ يا إما يتعرب فاعل لفعل محذوف تقديره ثابتا، يبقى ده اول اعراب. والاعراب الثاني هيبقى مبتدا. طب والخبر هيبقى محذوف برضه تقديره ايه؟ ثابت. لان الحالتين بس هي دوب هنجيب ايه؟ هنجيب اث مكانها، يبقى ثابتا. يبقى لو ثبت ان بينها وبينه مدى بعيد. ويحذر طبعا كده ايه، هنلاقي المحذوفات كتير، فيقال ان الاولى ان اقول كلمة لو مصدرية، بس برضه هلاقي عقبة قدامنا ان حرفين مصدريين ما يخشوا على بعض. ويحذركم الله نفسه، شفناه قبل كده، والله رؤوف بالعباد، زيها الله مبتدا ورؤوف خبر، وبالعباد مضاف شبه جملة متعلق بصفة مشبهة رؤوف. والختام زي ما قلنا ان الله رؤوف بالعباد، لان في نوعين من الناس خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. الناس جت عملت من خير محضرة، والتانيين عملت خير برضه، بس ايه في سوء مش عايزين السوء نشوفوه. فالله ان شاء الله يكون رؤوف بهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون رؤوفا بهم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل ده فعل امر، والكلام اللي هيتقال برضه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل ده في محل نظم قول القول. مكون من ايه؟ من ان حرف شرط، وكنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، التاء اسم كان، وجملة تحبون في محل نصب خبر كان، وجواب الشرط فاتبعوني، اقترن جواب الشرط بالفاء لان ده فعل امر، الفاء فاعل جزاء. جمله اتبعوني في محل جزم جواب الشرط، اتبعوني مكونه من فعل امر مبني على حذف النون، الواو في محل رفع فاعل، النون للوقايه، والياء ضمير في محل نصب مفعول به. يبقى جمله فاتبعوني في محل جزم جواب الشرط. ليه؟ لان احنا حددنا الاركان، ادي واحد ادي اثنين ادي ايه ادي ثلاثه. ثلاثه على طول نبص لها فيها فيه، والاداه جازمه يبقى جمله في محل جزم. طيب التبعون ده فعل امر نتيجته ايه؟ يعني نتيجه لما تحبوني، لما تتبعوني يحببكم الله. يبقى يحبب فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون. ليه؟ لانه جواب طلب. ايه جواب الطلب ده؟ ما لاقي طلب وليه نتيجه، يبقى ايه المضارع في النتيجه ده مجزوم في جواب الطلب، وهذا الجزم جائز. يعني ممكن نقول ايه؟ فتبعوني يحبكم الله. يبقى والفعل هنا ايه؟ يحب مضاعف، فيجوز فك التضعيف في حاله الايه؟ الجزم. يعني ممكن نقول ايه؟ يحبكم الله. طب والبه ايه؟ فتحناه عشان التقاء الساكنين. لا، الاولى ان انا ايه؟ ان انا افك التضعيف. والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والله اسم الجلاله فاعل، ويغفر معطوف على ايه؟ على يحببكم. يعني كان لما تتبعونا يحصل لكم حاجتين، الله يحبكم ويغفر لكم. يغفر هو وذنوبكم مفعول به، وطبعا ايه يغفر لكم متعلق بالفعل يغفر، والله غفور رحيم، الله اسم الجلاله مبتدا وغفور خبر ورحيم خبر ثاني. قل كلام ثاني اهوت، يبقى جمله اطيعوا الله والرسول، يبقى ده ايه في محل نظم قول القول، اطيعوا فعل امر، والفعل هو الواو، والله مفعول به، والرسول معطوف منصوب. فان تولوا كلام جديد خالص اهوت، يبقى ايه مكون من اداه شرط وفعل الشرط تولوا، فان الله لا يحب الكافرين، ده جواب الايه؟ جواب الشرط. نقولها من ثاني. يبقى ايه موقع الاعراب لجمله فان الله يحب لا يحب الكافرين؟ يبقى جمله في محل جزم جواب الشرط، عشان الاداه جازمه والجواب ايه؟ مقترن بالفاء زي ما شفناها، لما لقوا اداه جازمه والجواب مقترن بالفاء يبقى الجمله في محل ايه؟ في محل جزم. يبقى تولوا فعل ايه؟ ماضي مبني على الضم في محل جزم، فان تولوا لانه ماضي، ولا مضارع لو خدناها ماضي يبقى فعل ماضي مبني على الايه؟ على الضم المقدر على الالف، وفي محل جزم. طب ممكن اقول محذوف من اته، فان تتولوا يبقى ايه؟ يبقى فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، يبقى ينفع الحاجتين. فان تولوا يبقى خلاص هم تولوا، يبقى فان الله لا يحب الكافرين. او نقول ديت ايه؟ فعل مضارع في مجزوم علامه الجزم حذف النون، لانه ايه؟ حذفت التاء للتخفيف. جمله ان يبقى حرف ناسخ، والله اسم ان، وجمله لا يحب الكافرين خبر ان في محل رفع، طبعا يحب مكونه من فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر مقدوره هو، والكافرين مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.